إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فكنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا وبدأنا في باب موجبات الغسل في هذا النظم المبارك، فذكرنا أن ذكرنا من الموجبات كم موجبا؟ تفضل. ثلاثة موجبات. وهي الحيض والنفاس والجنابة. الحيض والنفاس والجنابة. الحيض والنفاس والجنابة. وقلنا أن الحيض هو، من يقول لي تعريفه؟ قل. هو الدم الجاري من قبل المرأة قل. الدم الجاري بنفسه توافقه على تعريفه؟ لا. لما؟ ينقص بنفسه. نعم. وهو أضاف كلمة، قال المرأة، والتعريفات يراد لها أن تكون أخصر ما يمكن، يعني يمكن أن تضيف كلمة لا تغير المعنى. الآن ما غير المعنى هو، نعم، هي المرأة هي التي تحيض لا شك، لكن يراد للتعريف أن يكون أخصر. فإذا كان تعريفان استويا في المعنى وكان أحدهما أخصر، يؤخذ بالأخصر، أنه أقل كلمات، أنه يراد له أن يحفظ. ولما يلزم أن يقول الجاري بنفسه؟ وهي ليست كلمة، الجاري بنفسه ليست كلمة، هاتان كلمتان. نعم. لأن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. أي نعم. فلو سقطت هذه الكلمة، هل يكون نقص شرط الجمع أو شرط المنع؟ شرط المنع، لأنه سيدخل فيه ما ليس منه. نعم. فما الذي سيدخل فيه مما هو ليس منه؟ الدم الجاري. نعم. لأي سبب آخر؟ نعم. وكل ذلك ليس بحيض، فلا بد أن يخرج منه. طيب، وما دليل كون الحيض موجبا للغسل؟ تفضل. كون الحيض، هذا دليل على أن الحيض موجب للغسل أم على الجنابة؟ الجنابة. إن كنتم جنبا فطهروا. الحيض. نعم. من يوافق على هذا؟ أنتم ما توافقان؟ لما ترفعان يديكم؟ أنا قلت من يوافق على هذا؟ من يخالف؟ نعم؟ استدل بقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. من يخالف هذا الاستدلال؟ إيش في دول عدم الانحياز ولا في ناس لا توافق ولا تخالف؟ نعم قل أنت مخالف ولا موافق؟ ليش؟ لا دلالة فيه؟ لا ترى فيه دلالة؟ ليس فيه دلالة. لا دلالة فيه. ما وجه الدلالة؟ نعم حتى يطهرنا، يعني حتى ينقطع الدم مثلا. والذي يقرأ حتى يطهرنا، جيد. لكن على العموم في كل حال لا يسلم هذا الدليل. ليش؟ لأنه نحن نسأل عن موجبات الغسل باعتبار أنك ممنوع من ماذا؟ نعم، وهذه منعت من الوط لا من الصلاة. الآية تتحدث عن المنع من الوط، فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أين الصلاة؟ وين الصلاة؟ فهمتم؟ فلا دلالة فيها. نريد كون الحيض موجبا للغسل. نعم ارفع صوتك بارك الله. نعم افعلي ما يفعل الحاج. نعم هذا يصلح دليلا أو لا يصلح؟ هذا يصلح، لأنه يدل على أن الحائض إيش منعت من ماذا؟ لا ليس من الصلاة، منعت من الطواف. وهذا ذكرنا أنه اختلف فيه هل هي ممنوعة الآن من الطواف أو من دخول المسجد. وعلى كل شيء على كل حالة سيبنى عليها. جيد، من يذكر لنا ما هو أصرح؟ نعم حديث ناقصات عقل ودين. نعم ماذا تضحكون؟ ما يكمل الحجة لعله على صواب وأنتم على خطأ. أكمل. نعم وجه الدلالة من الحديث؟ أحسنت. أليس في حديث ناقصات عقل ودين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنه ما نقصان ديننا ماذا قال؟ أليست إحداكن تمكث الأيام لا تصلي إذا هي حاضت؟ أليس هذا دليلا؟ لما تضحك أنت أبا بسطان؟ نعم لم تتحمله فأنت تعترض على ما لا تعلم؟ لا يعترض كهذا. بارك الله فيك. الإنسان يعترض بالعلم لا بالجهل. تسمعون كثيرا بعض الناس يقول لك لا نعرف هذا، وهل حويت العلم حتى إذا لم تعرف أنت يعني هو ليس موجودا؟ ذكرنا لكم أن الإمام الشعبي فيه رحمة الله، الإمام الشعبي كان في المجلس فدخل رجل فتكلم بكلام، كان من القصاص، تعرفون القصاص يقصون الحواديث، فقال كلاما لا يعرفه الشعبي، والشعبي الشعبي، فقال لا نعرف هذا، فوجم من في المجلس يعني كلام لا يعرفه الشعبي وراجح أنه يلقى به، فقال غلام في المجلس يا إمام هل حويت كل العلم؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. فحمى منها الشعبي 3 أيام. الإنسان لا يعترض بالجهل، يعترض بالعلم. لذلك نعيب جدا على إخواننا أن يقول لك ليس على هذه المسألة دليل وأنت علمت كل الأدلة. دعك من أن منهجيته أصلا أنه يظن الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، يعني يريد نصا في الباب. وهذا عزيز، هذه المسائل التي فيها قال الله قال رسوله قليلة جدا، ليست كل مسألة كذلك. مع أنه حين تحاققه وتقول له من أين، يعني ما هي أدلة أهل السنة، يذكر لك الإجماع والقياس. فهل في الإجماع قال الله قال رسوله؟ هل في القياس قال الله قال رسوله؟ الأدلة كثيرة جدا بارك الله فيك، لا تنحصر بهذا فقط. فقل أنا لا أعرف دليل هذا. نحن نرى العلماء الكبار الفطاحلة، نرى الذين يحفظون 1000 مما لا يمكنك أنت اليوم أن تتصوره فقط، مجرد تصور. أنا أجزم أن طالب العلم اليوم لا يتصور هذه 1000 مليون حديث بأسانيدها برواتها في القرن 3 للهجرة مثلا، حيث تكون الوسائط وصلت أحيانا إلى 8 و9 وسائط، يحفظها كلها ويحفظها كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، لا يتتهته ولا يدخل له إسناد في إسناد. كتاب العلل للدارقطني أملاه كله من حفظه، وهو موسوعة الآن مطبوع في نحو من تقريبا 15 مجلد أو نحو من هذا، موسوعة كاملة أملاه كله من حفظه. أنت تقرأ أول صفحة فقط أجزم أنك تخرج يعني ورأسك تدور، لأنه يذكر لك الحديث من 50 وجها ومن 50 طريقا، ويقول لك وهذا فلان عن فلان عن فلان وخالف فلانا، يبدأ من الأول من التابعي، من رواه عنه؟ رواه عنه فلان وفلان وفلان وخالف فلان في اللفظة الفلانية، وفلان خالف في اللفظة الفلانية، وهكذا يرتقي إلى أن يصل إليه. كما يقرأ أحدكم قل هو الله أحد، بل أجزم أنه خير مما يقرأ أحدكم قل هو الله أحد. مع ذلك ما كانوا يطلقون مثل هذه الإطلاقات، مثلا لا وجود له أو لا يوجد مثل هذا، لا دليل عليه. هذه المسألة ذكرها فلان في الكتاب الفقهي ولا دليل عليها. أسهل شيء، من يعجز عن مثل هذا؟ لا أحد. يمكنك أن تنفي كل ما لا تعلم فيكون ما لا تعلم لا وجود له، هذا ما لا ينبغي. طيب نواصل. إذن هذا يصلح دليلا. طيب الآن أسألكم عما تحملتموه، قل لي فيما تحملت، ما الدليل الصريح المباشر؟ حديث عائشة. أن تحفظ الإسناد ولا تحفظ المتن يعني؟ جميل هذا، يحفظ أنه حديث عائشة لكن لا أدري ما قال. هذا أنت الآن ذكرتني أشعب، أشعب الطماع، تعرفون أشعب؟ أشهر من يضرب به المثل في الطمع. قيل له أنت عالي الإسناد يعني، بين أشعب، أشعب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين، هو من أتباع التابعين. فقيل له أنت عالي الإسناد جدا، لما لا تحدث كما يحدث الناس؟ قال نعم، حدثني عكرمة عن ابن عباس قال خصلتان يحبهما الله ورسوله، الأولى نسيتها أنا والثانية نسيها عكرمة. فما حصلنا شيء. طيب من يذكر لنا حديث عائشة؟ نعم. هو قال هذا لعائشة ولا عائشة روت هذا عما وقع لها مثله؟ هو حديث عائشة نعم، لكن المخاطبة في الحديث ليست عائشة، من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. هذا دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أو دعي الصلاة أيام أقرائك. فعلم من ذلك أن المرأة تدع الصلاة أيام القر، أيام الحيض. جيد. النفاس الآن، النفاس ما هو الدليل على أن النفاس كالحيض؟ لا، ليس القياس فقط، إذا كان هناك دليل أعلى من القياس يذكر. يعني الأصل في الأدلة أن يبدأ بالكتاب، إذا كان هناك دليل في الكتاب يبدأ بالكتاب، إذا كان في السنة يبدأ بالسنة. جيد. والكتاب والسنة لا يقدمان بمعنى أن الكتاب يقدم على السنة هكذا لكونه في القرآن، إنما يقدم الأصرح منهما لأنهما يستويان. يعني الكتاب دائما قطعي الورود، لا تجد آية في كتاب ضعيفة مثلا، الكتاب هذا نجزم بأنه وحي، لكننا لا نجزم بالدلالة في كل آية من آيات الكتاب، بعض الآيات تكون محتملة. السنة كذلك قد تكون ظنية في الثبوت، قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وقد تكون صريحة وقد تكون ليست بصريحة. فالسنة لها أربعة أحوال، أما الكتاب فله حالتان فقط، أن يكون صريحا أو لا يكون صريحا. فنحن ماذا نقدم؟ نقدم الصريح والحديث بشرط الصحة مع الصراحة، لا يكفي أن يكون صريحا، قد يكون صريحا لكنه ضعيف، فنريده صريحا صحيح، والكتاب نريده صريحا لأنه دائما صحيح. فهمتم؟ فهكذا نقدم أصرح دليل في المسألة. فإن لم يكن وكان هناك إجماع نأخذ بالإجماع، وإن كان شكك بعض أهل العلم أن يكون هناك إجماع ولا يوجد له نص، أن يكون هناك إجماع وليس في المسألة نص، كثير من أهل العلم شككوا في وجود مثل هذا أصل. والقياس بعد ذلك، هذه الأدلة الأربعة متفق عليها بين أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، لأنهم يعني ينكرون القياس، وحتى الظاهرية لا ينكرون كل القياس، إنما ينكرون القياس الخفي ليس الجلي، فلا ينكرون القياس الأولوي مثلا، القياس الأولى لا ينكرونه. على العموم، النفاس بإجماع الأمة أنه ملحق بالحيض، مثله مثل الحيض، لا يفرقون بينه. طيب، يكفي من هذا الأسئلة، يقرأ لنا أبو أسطن. قال الناظم رحمه الله: باب ما يجب منه الغسل. والغسل للجسد بالجنابة، والحيض والنفاس خذ إجابة. معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم جاء، أو بجماع أو سواه مزجي، أو بمغيب كمرة في فرجي، وراء أنه يجامع ولم يمني فلا اغتسال في ذا المحتلم، وواجد المني في ثوبه ولا يدري متى أصابه ذا اغتسلا، ثم أعاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع فاخر. جيد. الآن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الناظم رحمة الله عليه سيأتي إلى تقسيم الجنابة، مقصوده من الجنابة. فحين قسم الجنابة كيف قسمها هنا؟ ذكر أن الجنابة تكون بالمني، خروج المني، وخروج المني ذكرنا أنه لا بد أن يكون دفقا مع اللذة، وذكرنا أن من قال بهذا من أهل العلم اشترط أن يكون دفقا، استدل بقول الله تبارك وتعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومن لم يشترط الدفق اشترط اللذة فقط، كالشافعية مثلا لا يشترطون الدفق، بل لو سال المني دون دفق، المهم خروج المني مطلقا عندهم يوجب الغسل. والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصواب في المسألة أن خروج المني بلذة موجب للغسل، لأن اللذة نفسها معتبرة، اللذة معتبرة، والخروج بلذة لا يكون إلا دفقا في الغالب، لكن قد يخرج المني دفقا من غير لذة، قد يخرج دفقا من غير لذة كما الذي يعني مصابين ببعض الأمراض قد يخرج منهم المني مع الدفق ولكن من غير لذة، يخرج بكميات كبيرة ومع ذلك لا يجدون لذة، إنما هو لعلة ولمرض. فمثل هذا لا يجب غسلا، لأن المقصود لما المقصود اللذة بالذات؟ لأنها في الغالب تؤثر على سائر البدن، يشعر الإنسان بالفتور والخمول هذا مع بذله لجهد، جهد يستوجب تشغيل أغلبية العضلات في الغالب، يبذل جهدا كبيرا جدا. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، إذا كان جهدها وجب الغسل، وهو هنا لم يمني أصلا، هو هنا لم يمني، لكن لما جهدها وجب عليه الغسل، وهذا يغفل عنه كثير من صغار الأزواج للأسف، يظن أنه ما دام لم يمني فهو لم يجني، هذا خطأ، لأنه إذا كان جهدها فقد وجب عليه الغسل سواء أمنى أو لم يمني، وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره المصنف الآن، وهو مغيب الكمرة في الفرج ونحن آتونا إليه. فالآن إذن يشترط لينقض خروج المني ماذا؟ جيد، كل ذلك صحيح، لكن الآن أنا أسأل ما هو الأظهر والأقوى؟ خروجه بلذة، فاللذة يمكن أن يعلل بها لأنها وصف ظاهر منضبط يعرفه، خاصة هذه اللذة الكبرى هذه يعرفها، لو خرج من غير لذة الراجح أنه لا يوجب غسلا، لا يوجب الغسل. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، أو قبل أن ننتقل ما دمنا ذكرنا الانتقال، انتقال المني نفسه، قد يشعر الإنسان بانتقال المني من صلبه ولا يفضخ الماء لكنه يشعر به إذا تحرك، هذا هل ينقض، هل يوجب عليه الغسل أم لا يوجب، هل يأخذ حكم الخروج أم لا؟ يعني نحن قلنا خروج المني، لكن ما المقصود بخروج، مفارقته للقضيب أم مفارقته لموطنه الأصلي، يعني انتقاله من الصلب؟ وعندكم على هذا الأدلة أم أنتم رجما بالغيب؟ يعني هي المسألة ليست برنامج من سيربح المليون، تختار واحدة مثلا، تحذف إجابتين وتجيب، هما إجابتان يعني تختارون؟ لا الآن يكفي، إذا سألت يعني أنا أريد منكم أن تشغلوا معي فقط، ليس معنى أني أسألكم لتجيبوني، هنا أسأل لتجيبوني أقول، لكن الآن أسألك لأوقعك معي في الإشكال، انظر معي أين الإشكال، فهمت؟ هذا قصدي من السؤال. إذن أعود فأقول بارك الله فيكم، هل المقصود بالخروج خروج المني انتقاله من الصلب أو خروجه مفارقته للقضيب أصلا؟ هنا خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم هنا، فذهب البعض إلى أن مجرد انتقاله من الصلب هذا يعتبر خروجا، وذهبوا إلى أن هذا هو الخروج، وذهب البعض الآخر إلى أن هذا الانتقال لا يعتبر خروجا للمني، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء أن يخرج، أن يفارق القضيب ويخرج. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وهذا الذي انتقل من صلبه لم ير الماء. فهمتم؟ وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، وكذلك اختاره شيخ الإسلام. ولذلك البعض يقولون لو شعر بالمني ينتقل من صلبه في الصلاة فقبض على ذكره فمنع خروج المني، هل تبطل الصلاة أو لا؟ ما في على أي قول، أنا أسألكم تبطل أو لا تبطل؟ ليش؟ لا لا، قال الرسول أنت ما زلت بعيدا علي الآن، أنت أريد منك أن تدلني على مذهبك، من أين أخذت ذلك؟ وإلا إن أردت أن تحتج بالأدلة أحتج عليك بالأدلة ولن وستت. نعم، أي مذهب مالك ليس هو ما في الموطأ، مذهب مالك ليس ضرورة ما هو في الموطأ. مالك قد يذكر الحديث في الموطأ كما في حديث البيعاني بالخيار مثلا، مشهور كلام الأئمة وأنهم شنعوا فيه جدا على مالك في تركه الحديث البيعاني بالخيار. ومع ذلك سأله بعض أهل العلم، قال لمالك، قال لما تركت حديث البيعاني بالخيار؟ قال هل سمعت حديث البيعاني بالخيار؟ يعني على أساس لعله لم يسمعه. فقال نعم سمعته وأنت تلعب مع الصبيان. ما يريد أن يقول، يريد أن يقول أني يعني أنا سمعته، إنما وضعته في الموطأ كما قال ابن القاسم، ذكر عن مالك أنه كان يقول إنما وضعته في الموطأ ليعلم الجهال من أمثالك أني عمدا تركته. فهم قد يتركون الحديث كما ذكرنا لكم وبينا هذا مرارا، ليس بمجرد أنك تجد الإمام خالف الحديث تقضي بأحد الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام مثلا في رفع الملام، خاصة هذا القول أن الإمام لم يسمع ولم يعرفه، لابد أن تأتي بدليل على هذا بعلم أن الإمام لم يصله مثل هذا. أما أن تجزم بهذا هكذا رجما بالغيب، لا. دعك طبعا من أن نجد بعد ذلك الحديث في الموطأ وأن تقول لم يصل الإمام، لعله لم يصله، لا تكلف نفسك حتى أن تنظر في الموطأ. لكن قد يتركون الأحاديث لأمور أخرى أقوى عندهم منها، قد يرون بنسخه، قد يعني مالك مثلا في العمل، عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة الذي ذكرنا لكم أنه فيه تفصيل طويل، مثلا في الأمور العملية المشاهدة يرى أن عمل المدينة مقدم على خبر أيا كان الخبر، خبر أحد هذا يقدم عليه عمل أهل المدينة. يعني مثلا الأذان، في الأذان يرى مالك أن العمل هو المقدم، فما زال الأذان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له في المدينة بطريقة معينة. فهمت؟ فلو جاءني خبر أحد يخالف تلك الهيئة وتلك الصيغة يقول لا أقبله أيا كان، هذا أذان، يعني أذان يسمعه سكان المدينة في كل طبقة. لذلك في بعض الأحاديث يقول مالك ما أدري من حدثني بهذا ألف عن ألف عن ألف، لأنه يرى أن هذا حملته جموع متكاثرة جدا، نقل كافة عن كافة كنقل القرآن، فيرى أن مثل هذا لا يعارض، وحتى لو عارضه خبر فينظر في التوفيق مباشرة ولا يصدق مثل هذا العمل الذي يعني تضافرت عليه الأمة. وإن كان في العمل أخطاء عديدة ارتكبها المالكية والمشنعون على المالكية كلا، على العموم نعود لرأس الأمر. عندنا إذن قلنا إيش المالكية والحنابلة يرون أن الانتقال من الصلب غير معتبر، إنما لابد أن يفارق المني، وغيرهم يرى أن مجرد الانتقال هذا يراه موجبا للغسل. هؤلاء استدلوا بماذا؟ قلنا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما الماء من الماء، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ لا يكون إلا بخروجه، بل الأصل أن يكون بخروجه إلى الأرض، إنما كني به هكذا عبارة عن خروجه ومفارقته للقضيب مطلقا. جيد. الآن ذكرنا مسألة مثلوا بها، يقولون لو أنه في الصلاة شعر بانتقال المني فقبض على ذكره ينتقض وضوءه، ونعم باب أولى وضوءه، يعني وجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل مع أنه قبض على ذكره فلم يخرج؟ سؤال الآن واضح جدا. نعم ليش؟ عند الجميع ولا لا؟ نعم وهو لم يخرج فما اشترطه لم يقع لأنه ليس هناك علة. لكن ينقصك الآن أن تقول لي مس الذكر بحائل لا ينقض عند من؟ مس الذكر بحائل لا ينقض عند من؟ عند الجميع. هذا إجماع جديد، هذا ما أعرف. مسألة يا مولانا هذه خلافية، يا سفيان الثوري هذه خلافية بين المالكية أنفسهم وبين الشافعية أنفسهم وبين الحنفية، لا يوجد فيها قول عند الجميع، كلهم اختلفوا. لذلك هذه نقول أن طائفة من العلماء ذهبت إلى كذا وطائفة من العلماء ذهبت إلى كذا. البعض ذهب إلى أن مس الوضوء بحائل، مس الذكر بحائل لا ينقض، مسه بلا حائل ينقض، وعلى ولكل فريق أدلة، كل هذا ذكرناه لن نعود إليه. لذلك الآن نقول هكذا في الجواب بكل يسر بارك الله فيك، نقول من يرى، ثم لاحظ بارك الله فيك أنك الآن اشترطت أنه بحائل، جيد، فما أدراك أنه بحائل؟ أم ظننت أنه لأنه في الصلاة لا بد أن يكون بحائل؟ كيف؟ لو كان يلبس جبة وهو خالي من الأسفل، بل لو كان يصلي عاريا مطلقا، ما الإشكال أن يصلي عاريا؟ عندكم إشكال؟ رجل لا يجد ثوبا في جزيرة نائية يصلي، ايش تقول فيه؟ لا يصلي، يترك الصلاة لأنه لا يجد ثوبا. كل هذه بارك الله فيك فروع، بل ذكروا حتى لو كانوا جماعة ليس لهم ثياب، أنت الآن ما تتصورها وتضحك غيرك يعيشه بارك الله فيك، غيركم يعيشه، يكون عاريا ويصلي، بل في جماعة، فكيف يفعلون؟ قيل لا يأمهم أحد، بل يصطفون ويغضون البصر عن بعضهم، وقيل يصلي كل واحد والآخرون يغضون عنه، وغير ذلك. هذه مسائل يا الآن بارك الله فيكم كلها ليست من قبيل الطرف الفكري، بل هي مسائل تقع. فأنت لا تتصور على الظاهر هكذا وتمشي على الأشهر وغالب فعل الناس، لا، لابد أن تتصور كل المسائل. فالآن لذلك أقول دائما على الذي يريد أن يربي ملكة فقهية لابد أن يتجرد، يأخذ المسألة كما هي مجردة عن كل الحيثيات، لا لا يضيف معها لا إطار زماني ولا مكاني ولا شيء مما يتخيله هو، يجعلها هكذا مجردة. رجل مس ذكره ما يدخل معه قناعاته الشخصية وأقوال أخرى، يتركها هكذا، المسألة مجردة. ماذا يصنع؟ نقول الأصل أن تبدأ هكذا، تقول عند من يرى أن الانتقال هذا خروج ماذا يقع؟ تبطل صلاة. جيد. عند من لا يرى ذلك، يرى أنه لا بد أن يخرج، لا تبطل الصلاة. ثم بعد ذلك نرجع فنقول وهذا الذي عنده لا تبطل الصلاة إن كان يرى أن مس الذكر ناقض بطلت صلاته لمسه للذكر، فهمت؟ لا للانتقال المني. فالآن الصلاة بطلت لأمر خارج عن مسألتنا، ما يعنينا نحن، فهمت؟ يمكن أن يكون الرجل يصلي إلى غير القبلة الآن وأنت تجيب، وهي باطلة صلاته مطلقة سواء خرج أو لم يخرج، فهمت؟ أنت تجرد من هذا، دع عنك كل هذا، خليك مع المسألة فقط، فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا مثله ما نقوله لكم في أنهم يذكرون الحكم فأنت تستشنع وتستغرب وتقول ما هذا؟ ما هذا الذي يذكر في كتب الفقهاء؟ ونقول لك هذا حكمه في مظانه، لا تبحث عنه هنا. ما الصيادون في الماء العكر ماذا يفعل؟ يأتي إلى مثل هذه الأبواب مثلا في أبواب الغسل ويقول لك انظر الفقهاء يجيزون كذا وكذا وكذا لمسألة هي في باب النكاح مثلا. لا، نقول لك باب النكاح تنظره في باب النكاح، تنظر المحرمات في باب النكاح هناك، فهمت؟ هذا ما يجدر أن يتنبه له. فالآن مثلا نقول أيضا أنه لو أنه اغتسل، لو اغتسل وكان قد أمنى لكنه بعد غسله خرج منه مني، هو فضلة لذلك الذي أمناه في أول، خرج منه مني، هل المعتبر الخروج الأول أو الخروج الثاني؟ يعني المعتبر نهاية خروج المني أو بدايته؟ لحظة، أو أعطي مثالا آخر، لنفترض أنه أمنى ثم في أثناء غسله بعد أن توضأ وأفاض على رأسه من الماء وغسل كتفه الأيمن مثلا خرج منه مني، يلزمه أن يعيد أو لا يلزمه؟ ايش؟ لا خرج من هو خرج من الصلب، المني خرج من الصلب. نعم. لا يعيد لأنه خرج من الصلب. لا لا، لاحظ بارك الله فيك، هذه ليست المسألة الأولى، المسألة الأولى نحن نتحدث عن الانتقال، فهمتم؟ الآن نتحدث عن خروجه مطلقا، خرج لكنه خرج في أول، خرج المني ثم عاد فخرج مرة أخرى بعد الغسل أو أثناءه. نعم. جميل. الآن رجعتم إلى الأصل الذي بدأنا به، نحن ذكرنا أن الأصل عندنا إيش؟ أن العلة المعتبرة عندنا هي اللذة. طيب كيف تفتون على قول من يقول أن العبرة هي الدفق مع اللذة؟ هنا ليس هناك دفق. إذن نعم. هذا الدفق المتأخر على الدفق الأول فهو معتبر بقصر النكاح فيأخذ حكم فيجزيها عنه. يعني أنت تقول حتى لو كان هذا دفقا، لا هو الآن أجاب خلاف ما قلت أنت، هو قال الآن أنه هذا ليس دفق، فهمت؟ وهذا قالها من كيسه، أنا لم أقلها، هو قالها من عنده. أنت الآن تجيب تقول دفق أو غير دفق، المعتبر دفق الأول. ليش المعتبر هذا؟ لأنك أنت اعتبرته ولا لأنه في دليل؟ ما أحسنت، الآن أنت وضعت يدك على الخيط، هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تسأله، ما هو المعتبر؟ ما الذي أوجب الغسل؟ قلنا نحن ما هو موجب الغسل؟ انتقاله أو خروجه؟ طيب ركزوا بارك الله فيكم الآن، لو كان المعتبر انتقاله من الصلب هل يلزمه الغسل على هذا القول؟ كيف يلزمه؟ هو انتقل وانتهينا، الآن يخرج من القضيب، فهمت؟ الآن هو يخرج من القضيب، فهذا كله عنده غير معتبر لأنه يعتبر هو بانتقاله في الأول. لكن عند من يقول بالخروج، الخروج هل خروج الجزء يعتبر خروجا؟ لو أخرجت يدك من الشباك تعتبر خرجت؟ رجلك، نصفك، رأيتم كيف ترجع المسألة؟ لابد أن نفهم كيف نعتبر هذا خروجا. فلذلك اختلفوا، فمن يرى أن العبرة بالبداية بأول خارج يرى أنه يلزمه، لا يرى أنه لا شيء عليه لأنه وجب عليه الغسل بأول خروجه فاغتسل فلا يلزمه شيء، لأنه لا يمكن أن يلزمه غسلان لموجب واحد، فهمتم؟ إنما الله أوجب عليه غسلا واحد. وإذا كان المعتبر هو نهايته، نهاية خروج المني، فعند هذا هذا يجب عليه الغسل مرة أخرى على هذا القول، فهمتم؟ والترجيح هنا لغوي، ما نرى أن ندخلكم فيه الاعتبار في الخروج هنا. وهذه المسألة مثلا أنت الآن إذا اعتبرتها هنا ستجد أنك لا بد أن تعتبرها في مواطن أخرى، قد يقول قائل كيف؟ أقول لك لو حكمت هنا بأن بداية خروجه هي المعتبرة يلزمك أن تعتبر أن من قال أو أن من أقسم أن لا يخرج من بيته فأخرج يده أنه حنث، أليس كذلك؟ لأن المعتبر عندك في الخروج أوله، فهو ما إن بان ما إن بانت يده من خارج يعتبر خارجا عندك، تنقض هنا تقع في التناقض. لذلك نقول أنه الذي يعتبر أصلا يعتبره في كل أبواب الفقه، ولذلك كان الفقهاء قليلا جدا ما يتناقضون، في حين نرى اليوم تناقضات عجيبة جدا، هذا المفهوم يعتبره هنا وهناك لا يعتبره، وهنا تجده يعتبر هذا النكاح باطلا ثم يعتبر طلاقا في شيء عنده هو ليس نكاحا أصلا، فكيف بدأ هذا النكاح حتى تطلق أنت وتعتبر الطلاق وهذا عندك ليس نكاحا؟ أمور عجيبة يعجب منها المرء، لأن هذا كما أذكر دائما وأقول هذا ليس فقها مؤصلا، فقه بناء لا بد أن يمشي كالبناء هكذا، مسألة بعدها مسألة بعدها مسألة حتى تحصل لك ملكة فقهية، أما أن تأخذ جذاذات هكذا لا تفلح قط. نعم تفضل. لا لا ينقسم السائل، هو ما اسمه؟ هو ما اسمه؟ لا لا يا مولانا أنا أقول لك لا. أنا لما أقول لك لا أنت تقف معي لا تواصل الحديث، تقول لي ليش لا، تستفصل على الأقل، لما أن تواصل الحديث ما يصلح، ناهيك عن كون الأسئلة أصلا ليست في وسط الدرس. لكن نقول هذا اسمه المني، هذا اسمه المني، والمني معروف أنت قياسك الآن هذا قياس فاسد، أنك قست المني على ماذا؟ على الدم، ومعلوم أن مقدار الدم الذي يخرج يسمى الخارج، خرج مني دم، لا يفهم أحد أنك استفرغت دمك، فهمت؟ أما إذا قلت خرج المني فهو مقدار معلوم الذي يحددونه بالدفقات هذه، وهي في الغالب 3 دفقات، هي في الغالب ثلاث دفقات، تكون الدفقة الأولى هي التي فيها أكبر عدد من الحيوانات المنوية، والثانية أقل عددا، والثالثة أقل عددا. قد يختلف هذا من شخص إلى شخص أحيانا، لكن هو هذا الغالب. فهذا هو المقصود بالمني الذي تحصل معه الشهوة والدفق، ليس شيئا آخر. فهذا المقصود أن تستفرغ كل هذا. أما أن تقول لي أنه يعني حتى نقول بقولك لابد أن نقول يعني أنه لابد أن يستفرغ كل منيه، هذا ما يقع. لكن نحن نتحدث، قلنا ربطنا أصل المسألة وقلنا هل خروج الجزء، وهذا ولا شك جزء من المني وليس كل المني، والحديث مفهوم أنه عن ذلك المني الخارج بشهوة، وهو مقدار معين معلوم. إن خرج نصفه وبقي نصفه نقول بقي نصفه، فهو يعتبر كتلة واحدة، يعتبر وحدة واحدة، ليس مجزأ. ها تقول السائل مجزأ، إذن مفهوم الآن، هذا واضح، هذا جيد. ننتقل الآن لما بعده، وهو القسم الثاني من أقسام الجناب، وهو ماذا؟ مغيب الكمرة في فرج. قال أو بجماع أو سواه المزجي، وذكرنا في الأسبوع الماضي أن المنية سيخرج إما احتلاما، وهذا يخرج في النوم، أو يخرج بالجماع أو بسواه من مقدماته أو غيره. ومثل قول الله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك، فعلم أن هناك وراء ذلك. كل ذلك خروجه. بقيت مسألة في مسألة الاحتلام. في الاحتلام الآن هو سيأتي عليها بعد هذا، طيب نتركه. قال أو بمغيب كمرة في فرجي. مغيب كمرة في فرجي قلنا أنه هنا نكر الفرج ونكر الكمرة، والكمرة قلنا هي رأس الذكر، ونكر ليدل على أن مغيب الكمرة مطلقا في أي فرج مطلقا هي موجبة للغسل. فلو غابت الكمرة في ذكر أو أنثى، قبل أو دبر، حيوان أو إنسان، حي أو ميت، كله موجب للغسل. لا تأخذ الآن من هنا وتقول يجوز نكاح الميتة، فهمت؟ هذا ما كنا ننبه عليه قبل قليل، هذا مظنته، مظنة حكمه في باب آخر ليس هنا، إنما هنا نتحدث عن موجبات الغسل بقطع النظر. يعني ما الآن نحن تحدثنا مثلا عن إمساكه لقضيبه في حالة فضخه للمني، وهذا لا يجوز، لأنه تقريبا بإجماع الآن أنه مضر جد، خاصة لو بقي ممسكا حتى ارتد هذا المني فلم يخرج أصلا، سيضره جدا وضرره متحقق، فلا يجوز مثل ذلك، لأنه لا ضرر ولا ضرار. كذلك هنا ليس العبرة بحكم هذا الذي ذكرناه، لكن نذكر أن كل ذلك موجب للغسل. الظاهرية مثلا يرون أنه لا يجب الغسل على قاعدتهم، على قاعدتهم، لأنهم لا يقيسون، إنما يرون أن الحديث جاء في فرج المرأة، والجماع المقصود به في فرج المرأة، هذا هو الجماع المقصود، فيرون أن كل ذلك لا عبرة به ولا يوجب غسلا عندهم. لكن جمهور أهل العلم على أنه يجب به الغسل. وكذلك لابد أن يكون هذا الفرج فرجا حقيقيا، لابد أن يكون هذا الفرج فرجا حقيقيا. فلو كان فرجا مصنعا مثلا، أو ما لا يعتبر فرجا كفرج الخنثى، خنثى المشكل، خنثى طبعا المشكل ليس الذي يعلم أنه ذكر أو أنثى، في المشكل هذا نادر جدا. لأن الخنثى المشكل هذا لا تدري أنت الآن هو ذكر، هو مشكوك في كونه ذكر ومشكوك في كونه أنثى، فلذلك هذا أحكامه نرى أن لا نطيل بها، أنه نحن ما ذكرناها في المس أيضا، في مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل، فلا نذكرها هنا يكون خيرا. أو بمغيب كمرة في فرجي. ثم قال ورأي أنه جامع ولم يمن فلا اغتسال في ذا المغتل. الآن جاء للمسألة التي كنا سنذكرها في مسألة المغتل، وهذه تفريع هو ذكره، ولذلك في الأخير قال وبالفروع فاخري، لأن هذه الفروع مما يفتخر به ويفتخر به الفقهاء وحق لهم. رجل رأى أنه يجامع في منامه، فلما أفاق لم يجد أنه أمنى، فما عليه؟ هذا نقول لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة لما جاءت تسأله عن المرأة إذا رأت ما يراه الرجل في منامه، قال النبي صلى الله عليه وآله إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل، فدل ذلك على أنه إذا لم ير ماء لا يغتسل. الآن رجل استيقظ من نومه فوجد في ثوبه ماء، ماذا يصنع؟ هذا نقول له أحوال ثلاث، ذكر أهل العلم له أحوالا ثلاث. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا مني. كيف يتيقن أنه مني؟ يتيقن أنه مني برائحته أو بثخانته كما ذكرنا. نعم وصفه، ما هو وصفه؟ وصفه الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، قلنا هو ماء أبيض ثخين رائحته كرائحة الطلع أو رائحة العجين أو ربما حتى رائحة البيض، إذا يعني طال الوقت تصبح له رائحة كرائحة البيض. إذن رأى ماء فتيقن أنه مني، هذا وجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، يتيقن أنه ليس بمني، فهذا لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ثوبه، لأن هذا إيش؟ مذي، فحكمه حكم البول. الحالة الثالثة ألا يدري أهذا مني أم هو مذي، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ كيف يصنع في هذه الحالة؟ يجب عليه الغسل. ليش؟ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذه القاعدة من أين أتيت بها؟ فرص خير سبب. جيد. ليش؟ يعني يبني على الأصل، يبني على اليقين يعني، واليقين أن الأصل في الإنسان أنه بما تجيب عما قال؟ قال لك أن الأصل في الإنسان أنه غير جنوب، ومن شك في الحدث أو في في غيره ماذا يصنع؟ قال لك يبني على اليقين، فلا بد أن يبني على اليقين، فإذا لا يجب عليه غسل لأنه متيقن أنه طاهر. يبني على اليقين بعد أن يغتسل، يعني يغتسل كيف يبني على اليقين بعد أن يغتسل؟ ما إذا اغتسل انتهى، لا عاد لا يقين ولا شك، انتهينا قطعنا الشك باليقين هكذا. لا، نحن الآن قبل أن يغتسل على ما يبني؟ الآن هو طاهر ولا محدث؟ أنت ذكرت قاعدة الآن، ما هي هذه القاعدة؟ الوهم المؤثر في جذب الطهارة بخلاف الشك مؤثر في إجابة الطهارة بخلاف الوهم. الشك مؤثر في إجابة الطهارة بخلاف الوهم. بخلاف الوهم؟ أنا أحتاج أن تعرف للشك والوهم. الشك هو الدرك طرف الراجع. لا خطأ. خطأ. ذاك الظن الذي هو درك طرف الراجع. نعم استواء الطرفين هذا هو الشك. أنت الآن كلامك خطأ وقاعدتك خطأ وكلام الذي نقلت عنه صواب، لأنه هو سار على هو سار على مذهب المالكية. نحن ذكرنا المالكية في الشك كيف يصنعون الشك ما أسرع ما تنسون. ما هو الأصل عند المالكية؟ الأصل الذي يعودون إليه ما هو؟ الأصل الأول تذكرون هذا؟ ذكرنا أنهم يرجعون إلى الأصل الأول. توافقون على هذا أو لا؟ يرجعون إلى الأصل الأول، ليس كما يقول الجمهور. الجمهور ماذا يقولون لك؟ يقولون لك تبني على الأصل الذي تتذكره، تذكر أنك آخر ما كنت إيش طاهر، تبني على اليقين. المالكية يقولون لك لا، تبني على الأصل. الأصل عندهم أن الإنسان كيف محدث. طيب، لكن هل الأصل عندهم أن الإنسان جنوب؟ الآن يختلف الغسل عن الوضوء، رأيت؟ لأن الأصل عندهم أن الإنسان محدث، الإنسان محدث، فلا بد عليه أن يتوضأ إذا شك. لذلك يذكرون الشك من النواقض في نواقض الوضوء. الشك في الطهارة عندهم ناقض، لكن في الغسل الشك ليس ناقضا، لأن الأصل عنده أنه طاهر وليس بجنب. الأصل في الإنسان أنه ليس جنبا. فهمتم الآن؟ إذن هذا الرجل نقول له يحتاج إلى أن يدعم هذا بقرائن. فننظر، إن كان مثلا قبل نومه تفكر مثلا في الجماع، فنقول أنه يغلب الظن هنا أن هذا الذي رآه مني، لأنه هو فاقد الشعور. هذا النائم لا يدري الآن. نحن ذكرنا بالنسبة للمستيقظ الدفق واللذة وأمور هذه كلها منضبطة، لكن بالنسبة للنائم هذا ما يدري ما أصابه. فينبغي عليه أن يحاول أن يرى قرائن. إن كان تفكر في الجماع قبل نومه، والبعض يرى أنه إن تفكر فيه تفكرا قويا أيضا، يعني اشتدت شهوته، فيرجح كون هذا منيا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى الاحتياط، وذكرنا أنه دائما الاحتياط هذا إيش هو؟ مهرب، مخرج، يعني قل نحتاط وانتهي. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا يجب عليه شيء، وطردوا أصلهم وقالوا أن الأصل أنه متطهر حتى يثبت بيقين أنه قد وجب عليه غسل، وإلا فهو طاهر. بعض أهل العلم طبعا عندهم تفصيلات من نوع آخر ما نرى الإطالة بها، لأنه في الغالب هي تنويع على هذا لا أكثر ولا أقل، فلذلك يكتفى بهذه الأقوال الثلاث. فهذا إذن لا يكفي من الأسئلة، بارك الله فيك، اسألوا بعد الحصة. فإذا الآن هذه مسألة من مسائل الجنابة ذكرها، وهي مسألة فرعية. أكمل هذا الصوت. يواجد المني في ثوبه ولا يدري متى أصابه تغتسل ثم أعاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع فاخر. الآن انتقل إلى حكم مسألة أخرى. رجل صلى وهو على هذه الحالة ثم نظر في ثوبه فوجد فيه منيا لا يدري متى أصابه هذا المني ويعلم أنه له، كان يكون من داخل مثلا وجد المني في ثوبه فيعلم أنه له، ماذا يصنع؟ لا يدري متى أصابه هذا. قالوا ما دام لا يدري متى أصابه فلا بد أن يكون إيش؟ احتلاما، لا بد أن يكون نائما فاقدا للشعور، وإلا لو كان مستيقظا لشعر به. فإذا ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، فينظر ما هي آخر نومة نامها فيغتسل ثم يعيد صلاته من تلك النوم. مثلا وقعت له هذه المسألة بعد صلاة العصر، آخر نومة نامها قبل السحر، يعيد صلاة الصبح ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر بعد أن يغتسل طبعا. واضح هذا؟ فإذا بهذا نكون أنهينا باب موجبات الغسل، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في فرائض الغسل وسننه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جيت. السائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، إذا استيقظ المرء فوجد قطرة أو قطرتين على ثيابه هل يجب الغسل؟ بحسب القطرة والقطرتين، من أي سائل هي؟ إن كان مذيا ماذا يصنع؟ يتوضأ ويغسل مذاكيره. وإن كان منيا ما أسرعكم في الفتوى؟ فتوى جنة ونار، تعلمون ولا ما تعلمون هذا؟ لكن طبعا هذا أنتم لا تفتون الآن في الدرس، لكن ما أحب الذي يقول يعني ولا بد أن يتعود وما إلى ذلك. الأصل أنه سواء درس سواء غير درس سواء شيء، الإنسان إذا تعود على أن يتورع ويخشاها ويضع الجنة والنار أمامه ستكون له بعد ذلك عادة، أما إن تعود في الدرس فلا تأمن أن يفعلها بعد ذلك مع أول سائل يعترضه. على العموم، إن كانت قطرة أو قطرتين في الغالب أن المني لا يكون قطرة أو قطرتين، وهذا أيضا مثله يرد به على أخينا الآن الذي قال أن الخروج لابد أن، لأنه حتى أقل الخروج معتبر، فهو لا يكون قطرة وقطرتين كالمذي مثلا، إنما الغالب أنه ستخرج دفقة على الأقل، وربما أحيانا تتأخر دفقة الثانية أو الثالثة فتخرج بعد حين، لكن أقله معتبر. فالظاهر أن قطرة أو قطرتين هذه في الغالب تكون مذيا، لكن إن رأى العلامات، بكل حال إن رأى هو علامته وصفته يعني رائحته أو جرمه وسماكته فيبني على أنه مني. بالنسبة لاشتراط غياب كمرة في فرج، هل مغيبها يكون إلى أن يصل إلى موضع الختان أم لا يشترط ذلك؟ هذا ذكرناه في متى؟ هذا ذكرناه متى؟ في الأسبوع الماضي لم نذكره؟ هل جئت الحصة الماضية؟ إذا لم تسمع هذه ذكرناه. وهذا كلام من؟ من رواه لنا؟ في حديث عائشة لا مس الختان الختان وجب الغسل. فإذا الكمرة يعني الختان، إذا مس الختان الختان هكذا كنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقع هذا المس إلا إذا أولج رأس الذكر كله. طيب كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ طبعا أسئلة الحيض والنفاس لا تكثر منها الآن، فعندنا باب كامل قادم في الحيض والنفاس يعني. وعلى العموم هي تطهر إما بالجفوف أو بالقصة البيضاء. ما الفرق بين دم الحيض والإفرازات الأخرى؟ الفرق بينهما بعيد جدا، سنذكر علامات دم الحيض كذلك. وجد رجل في ثوبه أدخل منيا بعد يومين من خروجه، هذا وكان قد صلى في هذين اليومين، فهل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. هذا يعني ينام قليلا جدا ويعمل كثيرا الظهر. في كل حال يعيد من آخر نومة نامها كما ذكر، من آخر نومة نامها يعيد. هل للمرأة مني؟ نعم للمرأة مني، وماؤها أصفر رقيق كما ذكر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقصد بالحديث القطعي الورود الصحيح أم المتواتر؟ بارك الله فيكم. وهل المتواتر قسيم للصحيح؟ يعني صحيح ولا متواتر؟ يعني طويل ولا أسود الشعر؟ هكذا سؤالك، هو طويل أو أسود الشعر؟ ما علاقة هذه بهذه؟ ما يمكن يكون صحيح ومتواتر، ويمكن يكون متواتر موضوع أنت ما تعرف هذه. متواتر هذا ليس قسما من أقسام علم الحديث مطلقا، هذا أضيف إضافة. لما ما عرف أهل الحديث قديما شيئا اسمه المتواتر، هذا من إضافات المعتزلة، من إضافات تقسيمات أهل الكلام والمناطق، لكن هو لا يوجد شيء اسمه متواتر، إنما أرادوا أن يدخلوا هذا القسم أصلا ليردوا به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أهل الحديث يحاججونهم بالسنن الحديث الصحاح، فيأتي بالحديث الصحيح يقول لا هذا خبر أحد، لأنه ما يملك أن يرده، فأدخلوا لنا هذا. وإلا فالمتواتر لما تحتاجه أمة الإسناد؟ يكفي من الضجيج، لا تتكلموا. اليوم تكلمتم كثيرا يعني، لا تتكلموا بعد هذا. المتواتر هذا احتاجت إليه أمم أخرى غير أمتنا، اليهود النصارى كيف يجزمون بأن هذا الخبر صحيح؟ ليس عندهم إسناد. لو حدثتني أنت أكذبك، غيرك معك أكذبك، لابد أن أقطع الشك تماما بأن يكون هذا الخبر مكذوبا. كيف أقطع هذا؟ بأن يكون المحدثون كثيرين جدا، كثيرين جدا، بحيث لا يمكن أن يتواطؤوا على كذب. فهمتم الآن؟ لكن أنا عندي ما هو أقوى من هذا، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهمت؟ عندي إسناد فيه رجال رواسي. لو كان مالك جالسا وبجانبه مثلا المسرح، مسرح قرطاج مليء بالرواد، سمعوا حديثا وقال مالك هذا الحديث كذا وكذا وكذا فرواه، أنا أكاد أقسم بالله غير حانث أن مالكا سيكون أثبت من هؤلاء جميعا. هذا مالك نجم السنن، هؤلاء قوم لا ينسون شيئا، الشافعي كان لا ينظر في الكتاب في الورقتين معا، لأنه يحفظهما معا كالماسح الضوئي، هذا تعرفه، لا يستطيع أن ينظر الورقتين، لا بد أن يغطي ورق. أقوام ألان الله تبارك وتعالى لهم الحديث كما أرينا لداود الحديد، مصداقا لقوله صلى الله عليه مصداقا لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي بها يحفظ القرآن. وإلا فما فائدة أن يحفظ القرآن الذي هو المبين ولا يحفظ لنا السنة التي هي المبينة؟ ما فائدة ذلك؟ نحفظ طلسمات يعني كلام لا ندري ما هو؟ لا، إنما حفظه لا بد أن يكون بحفظ المبين له. فلذلك على العموم هذه الشنشنة، شنشنة التواتر وما إلى ذلك، ورد الحديث بكونها متواترة وأخبر أحد، وخبر الأحد أحيانا قد يكون أقوى من المتواتر. أنت لو تخيلت الآن معي هيبة مالك ومجلسه، وهو يجلس وعليه ساجه ومنصته، هو يبخر بالعود وهو يجلس مسندا ظهره إلى الروضة الشريفة، يقول لك: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر. يعني تشعر بالقرب، تشعر بالدفء، تشعر به. هذا يحيى بن يحيى التميمي يمر بأبي زرعة الرازي، يقول له: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال: ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو ترفع السترة فكأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله، مالك عن نافع عن ابن عمر، يورثك يقينا، لا أحتاج بعد ذلك إلى متواتر. ما كم أخبار اليوم متواترة وهي مكذوب، هذه التي تأتينا في الصحف والطيارة والمجلات، التواتر هذه يرويها الملايين ليس الألوف، وتكون كذبا في أصله. كم يقع هذا؟ طبعا لأنهم يخلون بشرط المتواتر، لا محالة، وإلا في المتواتر يفيد اليقين هو من حيث هو، لكنهم يخلون لأنه يكون في أصله خبر أحد. ومع ذلك حتى هؤلاء الذين يقولون بالمتواتر كالمعتزلة وغيرهم، أحيانا تأتيهم بالخبر المتواتر فيردونه. إيش يفعلون؟ يؤولونه، يعني أنت معهم في ضيم دائم، سواء أثبتت الخبر أم لم تثبته، حتى لو أثبته يؤوله، ويؤول لك القرآن، الآية تكون صريحة فيؤولها. فاللهم غفر. على العموم مثل هذا السؤال أصلا أريد أن ننبه مرة أخرى خطأ، صحيح أم متواتر لا تلازم. يعني بعض الأحاديث التي ذكر أنها متواترة كحديث العصفور مثلا موضوع، ذكره السيوطي على أساس أنه موضوع، على أساس أنه متواتر وهو موضوع. مقدمات الجماع تستوجب الغسل للمرأة. مقدمات الجماع تستوجب الغسل للمرأة إن القذف بدون مغيب الكمرة، ما فهمت، لكن على العموم أجيب بحسب ما أتصور السؤال. بالنسبة للمرأة إذا أمنت هي تغتسل مثلها مثل الرجل، وإذا غابت الكمرة تغتسل أيضا مثلها مثل الرجل. يبقى في مسألة قول مقدمات الجماع هذه، لو هو داعبها مثلا وهي لم تمني لكنه هو أمنى، فعليه الغسل لا عليها، ظاهر إن شاء الله، واضح؟ مقدمات الجماع بدون مغيب الكاميرا، هذا هي نفسه. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة لموجب الغسل من جماع الرجل للمرأة، حديث البخاري الذي الماء لمن يرى الماء خالف الحديث الذي رويتموه في مطلع الدرس: إذا جلس بين شعابها الأربعة وجهدها الحديث وجهدها الحديث، وحديث إذا التقى الختان وجب الغسل حديث، فهل كلام غير واضح، خطك يشبه خط شيخ الإسلام يا صاحبي، يحتاج إلى فهرس. على العموم بالنسبة للحديث الماء من الماء، الصواب في المسألة أن هذا الحديث منسوخ أصلا، يعني لا تشغل بالك أنت أنك ترى تعارضا هنا، حديث منسوخ. وكذلك مثله حديث، وليس الحديث هو المنسوخ، المنسوخ هو الحكم، لأن الحكم ثابت، هذا الحكم ثبت من أحاديث ليس من حديث واحد. وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي أيضا، ذكرنا لكم هذا، وذكرنا أنه وقع بعد ذلك الإجماع على أنه بمغيب الكمرة من الفرج. لاحظوا بارك الله فيكم أننا نبني على ما تكلمنا عليه. قلنا أنه في أول الأمر كان لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني فقط، ودليل ذلك حديث إنما الماء من الماء. وإن كان حديث إنما الماء من الماء هذا لا دلالة فيه، لأنه يمكن أن يكون محتمل الدلالة، أما الحديث الصريح في المسألة مثلا هنا فهو حديث الأنصاري الذي ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه الباب فخرج سريعا وبرأسه بلل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأننا أعجلناك. قال يا رسول الله ما يفعل أحدنا إذا أعجل؟ قال إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا عليه ألا يغتسل، فإنما الماء من الماء، لا عليه ألا يغتسل. فهذا صريح واضح، لا يجب عليه أن يغتسل ما دام قد أعجل. لكن كل هذا نسخ فيما بعد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، وبقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها. فهذا نسخ ذاك. وذكرنا لكم أيضا أن هذا الخلاف وقع أيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الصحابة اختلفوا، فمنهم من يروي هذا الحديث ويقول هذا الحكم وكذا، فقال عمر أنتم تختلفون، فبعث إلى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وفي هذا درس أيضا، فهذا عمر يرسل إلى عائشة، هذا يدلك على أن من كان يعلم أن هناك من هو أعلم منه فليحل إليه العلم ولا يستأثر، مع أنه أمير المؤمنين وعمر، مع ذلك يحيل العلم، فأحال إلى عائشة لأنه يعلم أنها أعلم منه. وكذلك كانت تفعل هي رضي الله عنها، فكانت تحيل على بعض الأصحاب، أحالت كثيرا على ابن عمر في قضايا التي تقع في السفر، لأن ابن عمر كان يلازم النبي دائما في سفره رضي الله عنه، فكانت تحيل إليه، وهكذا فعل الأكابر رضوان الله عليه. فلذا لما بعث إليها ذكرت له الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. فإذا وقع بعد ذلك الإجماع على هذه المسألة، وأنه إذا غابت الكمرة في الفرج فقد وجب الغسل. وذكرنا لكم أيضا في الأسبوع الماضي أنه جاء بعض التابعين وهو أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إلى أم المؤمنين، وهو من سادات التابعين رضوان الله تعالى عليه، هو من سادات التابعين ومن فقهائه، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث الذي يرويه هو روى هذا الحديث، فذكر لها الحديث فقالت إنما مثلك كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح. يعني تقول ما سمعت كلاما فتعيده، لا تدري أصل المسألة إيش. فهكذا ذكرنا كل هذا لكم. فإذا حديث منسوخ، ولذلك الإمام النووي بوب في صحيح مسلم الباب الأول باب الماء من الماء، ثم ذكر الأحاديث التي تدل على أن هذا نسخ. ما صحة الحديث الذي فيه إذا التقى الختانان وجب الغسل؟ والله في الصحيحين، ما قولك فيه؟ أعلى مراتب الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. السؤال عن كيفية صب الماء على الشعر. ما اصبر يا مولانا، اصبر، نحن قادمون. ما هذا في كيفية الغسل، ما زلنا لم نبدأ الآن نذكر ما الذي يجب علينا الغسل حتى نذكر ما هو الغسل، بعد ذلك كيف نغتسل إذا كان الإنسان يخشى المرض من الجنابة، سنذكر إن شاء الله. لمحة عن زكاة المال لو تفضلتم. لا، خارج الموضوع، خارج الموضوع الآن، ما نقدر. ما وجه الاستدلال لمن قال بأن الدفق موجب للغسل في آية خلق من ماء دافق؟ وجه الاستدلال أنه خلق من ماء دافق، يعني أن الماء الذي يتخلق منه الجنين هو في الأصل الذي يدخل للرحم، هذا يكون ماء دافقا، فوصف المني أصلا بأنه دافق، والمني هو الذي يتخلق منه الإنسان من نطفة إذا تمنى، نطفة إذا يمنى على القراءة الأخرى. فإذا هذا المني لابد أن يكون هذا هو وصفه، فهمت كيف؟ كيف الجمع؟ هذا هو وجه الاستدلال. وجه الاستدلال في أن اللذة موجبة للغسل في إنما الماء من الماء. نحن لم نستدل بإنما الماء من الماء على أن اللذة موجبة للغسل، لم نستدل بهذا، استدللنا على أن اللذة موجبة للغسل إذا فضخت الماء، ليس بإنما الماء من الماء. وإذا فضخت الماء رجعنا قلنا أنه لا يفضخ الماء إلا بشهوة، هذا في الغالب يعني، إلا في فيما ندر في حالة قلنا علة أو مرض فيدفق الماء ومع ذلك هو لا يجد لذة، وذكرنا أن ذلك لا يجب عليه غسلا. هل يجوز رؤية شعر المرأة عند الخطبة؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ وبمناسبة يجوز، نعم يجوز، يجوز إن شاءت أن تريه، جاز له أن يرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يجب على المرأة أن تعيد الغسل من الجنابة إن وجدت خروج فضلة من المني؟ نفس الحكم، نفس الحكم، بارك الله فيك، هي ذاته. أسأل الله تبارك تعالى أن يرزقكن ذرية الصالحة. ذكرت في الدرس الفارط أن رفع اليدين أثناء هذا قيد، رأيتم؟ ذكرت في الدرس الفارط، يعني أنت الذي بدأ أن رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة بدعة منكرة وأنها مسألة خلافية. هل يمكن القول أنه لا يجب على الإخوة إنكار هذه البدعة، ذلك على الذين يأخذون بالرأي المخالف؟ والله لو أجبتك عن هذا السؤال سيطول الكلام جدا، لكن على العموم أنا أقول أنه لا يجوز لهم الإنكار، لكن ليس معنى أنه لا يجوز لهم الإنكار أنه لا يجوز أن يأتيك فيقول لك لا تفعل هذا فإنه كذا وكذا. لابد أن يفرق الإخوان بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا، فباب الأمر بالمعروف أوسع جدا. الأمر بالمعروف يشمل النهي عن المكروه وخلاف الأولى والأمر بالمندوب وكل هذا لا يجب عليك، يعني لا تقول أنت توجب علي ما لم يجبه الله، فهمت؟ أمر بالمعروف بابه واسع، فنعم لا ينكرون لكن يأمرون، فهمتم؟ لكن ينبغي أن يفرق في هذا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية الإنكار، أنه يكون في الغالب مصحوبا بشدة. ليش؟ لأن المنكر الأصل أنه لا ينكر إلا منكرا متفقا عليه لا خلاف فيه، هذا يكون فيه الإنكار، أما غيره فلا يكون فيه إنكار أصلا، فلذلك لا يمكن أن تصحبه شدة أصلا. فهو لو جاءك فقال لك هذا أنكره صحابي، أنكره عمارة بن رؤيبة على الأمير وهو على المنبر فلا تفعله فإنه قد قال له كذا وكذا، ويجوز لك أنت أن تحتج عليه أيضا بعلم وتقول له كذا وكذا وكذا. فإن كنتما مقلدين لم يجوز لأحدكما الإنكار، وإن كان أحدكما مقلدا والآخر مجتهدا فليسع المجتهد تقليد الآخر، لأنه سيقول له أنا أقلد فلانا مثلا، فالأصل المجتهد أن يناظر مجتهدا مثله، لأنه الآخر يقول له أنا أقلد فلان وعلى أعلى مذهبه. المسألة فيها كلام طويل على يستدل به طائفة من أهل العلم بمثل هذه الأدلة، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء، ما هذا خارج محل النزاع بارك الله فيك، نحن حين نتحدث داخل محل النزاع، وإلا فلا فائدة من النقاش أصلا، ما عندنا وعندكم، عند من يقول يعني بإنكاره وعند من لا يقول، يقولون مشروعيته في الاستسقاء، فكيف يكون هذا دليلا؟ المنكر عليك يرى أنه يجوز الرفع في الاستسقاء لأنه ثبت من فعل النبي، لكنه ينكر في الجمعة لا في الاستسقاء، ففرق بين هذا وهذا. العمومات الواردة في أحاديث رفع اليدين هو يقول لك هي مخصوصة، يقول العمومات الواردة في حديث رفع اليدين هو يقول لك هي مخصوصة بهذا الحديث، وأن النبي ما كان يرفع يديه حال الخطبة، ونحن ما أنكرنا رفع اليدين عموما، بل نقول أن هذا من الأحاديث المتواترة، ذكرنا هذا أيضا. عمارة بن رويبة روى ما رأى، ولكن لا ينفي أن غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذه الهيئة. هذا باب الاحتمال واسع يا مولانا، ويحتمل أن عمارة بن رويبة روى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتي، ما يدريك لما اخترت هذه، هذا دفع بالصدر اسمه، هذا ترجيح بلا مرجح. أن تقول الآن عمارة بن رويبة رأى هذا والنبي كان يفعل خلافه، ما يدريك. هذا كمثل الذي يحتج على أن المأموم لا يجوز له أن يصلي الركعتين، ويدفع حديث جابر الذي فيه أن سليكا الغطفاني رضي الله عنه جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فركع ركعتين، فقال لأنه لم يصلي الصبح. طيب ما أدري كيف لم يصلي الصبح، ما أدراك أن في الحديث شيء مثل هذا. لو أدخلنا أبواب هذه، لو أدخلنا مثل هذه الاحتمالات سأدفع لك كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلاماتك باحتمال، يعني ما يحتمل أنه كذا، لا ينفع مثل هذا، هذا لا يسمى أصلا دليل. كذلك لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر 6 ركعات مثلا؟ هاتي نهيه صلى الله عليه وسلم مثلا عن الطواف 18 شوط، هات نهيا. لو ذهبت يعني تريد نهيا، نحن نقول أن الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، ما دامت لم ترد عنه فليست هي عبادة، فأنت المطالب أن تأتي بالدليل. لا تقول لي هذا الدليل على أني أنا لم أشرب الخمر البارح، أنا ما يدريني يا مولانا، فهمت؟ أنا آتي بالدليل على أنك شربت، تأتي بالدليل على الإثبات لا على النفي. هذه سياسة بوش، يعني على العراق يعني يأتي بالدليل على أنه لا يملك أسلحة نووية، هذا يضحك منه العقلاء. تأتي بالدليل على النفي كيف يا مولانا، كيف؟ لا يمكن هذا أصلا، لا يمكن لأحد في الدنيا أن يأتي بدليل على النفي، فهمت؟ يعني ما هو الدليل الذي تتصوره؟ آتيك بحديث فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات في كل جمعة، أو تسجيل صورة يعني مثلا وصوت أو شيء، كيف؟ أنت تأتي بدليل أنه فعله مرة في يوم جمعة تسقط كلها، خارج الاستسقاء طبعا الذي هو خارج محل النزاع كما ذكر. أحسن. هل يمكن العامي طلب أهل العلم بالرد على أدلة المسائل الخلافية كمثل هذه أو يعد ذلك إحراجا؟ لا يعد ذلك إحراجا، ما نحن أجبنا وكنا لسنا من أهل العلم. في الحديث الصحيحين ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، متى يمكن العمل بهذا الحد؟ هذا خاص، هذا خارج موضوع. كم بقي؟ دقيقتان. يعني أنت صاحب السؤال يعني؟ طيب كيف عرفت؟ لا أنا هل لي بسؤال في نفس هذا الموضوع؟ لا بعد بارك الله فيك، أنا نترك مع حكم الأصل التجاري خارج الموضوع. بارك الله فيكم، الأسئلة تكون في الموضوع. أحسن الله إليكم. هل المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ أحدهم رأى احتلاما ثم قام الفجر ولم يجد شيئا، هل يجب عليه الغسل؟ ذكرنا الحكم، ماذا يصنع؟ رأى أنه يجامع ثم قام فلم يجد شيئا، لا شيء. اغتسل أحدهم للجنابة فتوضأ ثم عمم الماء وهكذا مس فرجه، هل يعيد الوضوء؟ نعم يعيد الوضوء، لكن هذا ما زلنا لم نأتي عليه، هو يعيد الوضوء. نعم. ما رأيكم في قول بعض العلماء أنه لا ينبغي طلب الدعاء من شخص آخر؟ ما أعلم هذا قال به أحد، من قال بهذا أنه لا يجوز طلب الدعاء من شخص آخر؟ شخص هذه عامة جدا، ما قولك في هذا الشخص؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوجه، أمر المنافقين مثلا بالتوجه إليه ليستغفر لهم في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقاع كثيرة جاءوا يطلبون من الرسول الدعاء، كيف لا؟ هذا تعميم. شيخنا الكريم أفيدنا المنهج لطلب العلم في أصول الفقه على المذهب المالكي. هناك كلام طويل في الموقع. المشهور والصحيح أن العالم يخطئ ويصيب، وأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فما هي يا شيخنا ضوابط أو شروط اتباع العالم في فتاواه وكتبه والتفريق الظاهر بين سقيم أقواله وصحيحه؟ ونسي أن يكتب بين أن تعرف أنت الحق. هذا معنى كلام ابن القيم: اعرف الحق تعرف أهله، أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. تعرف الحق، كيف تعرف الحق؟ أن تطلب العلم، تصل فيه إلى رتبة عالية فتميز، وإلا فأنت مقلد وتتسلم القلادة في عنقك يسوقونك حيث شئت. لا يمكنك أن تميز، لا يميز بين العلماء إلا أعلم منهم. أذكر على سبيل المثال لتدقيق الإجابة على سبيل ما سؤال مفهوم، لا داعي لضرب الأمثلة خاصة أمثلة كهذه. مفهوم مفهوم مفهوم على العموم، هذا هو الذي ذكرته بارك الله فيكم. تطلب العلم، تطلب العلم، فإذا وصلت إلى مرحلة معينة ستميز بين البهرجي والصحيح وبين السقيم والصواب. ما هي حدود عصمة مذهب أو منهج عصمة مذهب أو منهج العالم؟ لا يوجد شيء اسمه عصمة مذهب أو منهج، لا يوجد منهج معصوم ولا مذهب معصوم، إلا شيئا واحدا وهو التوحيد الاتباع. توحيد الاتباع هذا معصوم، بمعنى أنك تأخذ من عند الله تبارك وتعالى ومن عند المبلغ الوحيد عنه لك وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، غير هذا لا يوجد عصمة مذهب أو منهج. السؤال الثالث: ما هو حكم تعليق خارج الموضوع مس الفرج؟ هل ينقض الوضوء؟ هذا نعم ينقض الوضوء. حكم التعامل مع بنك الزيتون ينقض الوضوء؟ هذا ما دخل هذا بارك الله فيكم في الطهارة. أيضا مس الفرج هل ينقض الوضوء؟ حكم تعامل بنك الزيتون حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ رجعنا يعني هذه مقحمة ولا إيش مدسوسة هذا السؤال؟ حكم مس المصحف لغير المتوضئ لا يجوز، حكم مصافحة النساء الأجنبيات غير جائز. ما أقوال المالكية، وهذا غير جائز بإجماع يعني. حكم مصافحة النساء الأجنبيات لا يجوز عند جميع المسلمين، لا يخالف فيها، لم يخالف في هذا أحد إلا واحد متأخر، نسأل الله أن يكون عافا. ما أقوال المالكية في صلاة ركعتين تحية المسجد؟ ولست أعني متأخرا يظهر على الفضائيات الآن، أقصد من أول من بدأ بها وهو النبهاني تحديدا. أقوال المالكية في صلاة ركعتين تحية المسجد عند صعود الإمام المنبر لصلاة الجمعة: المالكية يرون أن هذا مكروه كراهة شديدة، وبعض يقول حتى بالحرمة أصلا، ولكن كل هذا يرده الدليل الصريح الصحيح في المسألة ذي لا مرية فيه ولا خلاف، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا أن سليكا الغطفاني دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا خطاب عام شامل لجميع الأمة، وهو قاض على كل خلاف في المسجد. السائل السابع: هل يتوجب صيام الطهارة الكبرى؟ هذا الظاهر فيه خلط أو سقط في الكتاب، ما أدري، سؤال لا يفهم. نحبكم في الله أحبكم الله. سؤالي كثيرا ما يعرض لي في عملي أن تدهن يدي وجلدي بأصباغ أو دهن، أحاول أن أغسلها قبل الوضوء قد تنظف وتبقى في الجلد، هل يجوز لي الصلاة بها؟ الأصل أنك تحاول ما استطعت أن تزيل هذا، لأنه إذا عزل الماء عن الجلد كما قلنا فبقي الجلد لم يمسه الماء فهذا يكون عازلا، فعليه يكون وضوءك لاغيا منتقضا لأنك لم تغسل جميع الأعضاء، فيجب عليك أن تزيل ذلك. أما مسألة الأصباغ، تقول أصباغ أنت هنا، إذا كانت هذه الأصباغ مثل الحناء يعني يتشربها الجلد ولكن الجلد لم يغلف، لكن الدهن شيء آخر، الدهن يقع فوق الجلد حيث لو حككته زال. أما الأصباغ أحيانا قد يتشربها الجلد كالحناء، فأنت تمس الجلد لكن الجلد يظهر في لونه شيء آخر لأنه خالط المسام، هذا لا ينقض إن شاء الله. أينتهي الحيض بكف الدم أو بالقصة البيضاء؟ على حسب، ذكرنا أن المسألة مرتبطة بعادة النساء، وباب الحيض هذا أخوان باب طويل عريض صعب جدا، ما تظنوا أنه يعني بعض يعيرون الفقهاء يقولون لهم أنتم يعني فقهاء الحيض ونفس، يعني هم فقهاء السياسة العالمية وسياسة القطب الأوحد، ومع ذلك زوجته مثلا قد تحيض فلا يدري كيف تصلح صلاتها، هذا سيصلح العالم. حيض النفاس مكث فيه الإمام أحمد 4 سنين، هذا الباب هو من أوسع الأبواب، ولأن موارده أصلا من أشح الموارد، لأنه في الأصل كان في المدينة والمدينة مجتمع محصور وعادة النساء تقريبا واحدة، ليس مثل ما بعد خالطت يعني خالط المسلمون الأجناس ودخل الفرس والروم وبدأ الأرمن ودخل الجنس الأوروبي والجنس الإفريقي والأجناس اختلطت، وكما قلنا العادات اختلفت جدا، فلذلك أصبحت الفروع واسعة جدا، مع أن أصل الباب صغير جدا، الأحاديث الواردة في الباب يعني قليلة ليست بكثيرة كما في بعض الأبواب الأخرى، ومع ذلك الفروع كثيرة جدا. فلذلك صبرا بارك الله فيكم. إذا كف الدم بعد صلاة الصبح في نهار رمضان كيف يفعل بالصيام؟ هذه وجب عليها الصوم أم لم يجب؟ هي طبعا نحن نسأل عن ذلك اليوم، لماذا؟ لأنه جاء الفجر وهي حار، والمطلوب منها أن تصوم يوما، وقلنا أنه البعض يجبون عليها أن تمسك، وقلنا أنه هذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بصيام شهر، شهر الشهر هذا يكون 29 يوما أو 30 يوما، فأنت تطالبها بصيام ذلك الشهر ويوم معه أو ربع يوم معه أو نصف يوم مع هذا الذي ستمسكه، من أوجب عليها هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل نص في الباب، فهمتم؟ هذه زيادة. هل إفتاء أمنا عائشة في مسألة الجنابة بانتقاء الختانين تعني نسخ الحديث إنما الماء من الماء؟ أجبنا الآن، هذا أسئلة ظهر من الأسبوع الفرط، من الأسبوع الفرط. نعم. هل يجب كتابة صلى الله عليه وسلم كلما كتبنا الرسول أو النبي أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يجب كتابتها ونطقها، نعم يجب كتابتها ونطقها، وتكتب كاملة ولا يستعاض عنها بحروف وأشياء لا معنى لها. جيد طيب يا ملان، ماشي ماشي. مقدمات الجماع هل تستوجب الغسل أم الوضوء فقط؟ هذا أجبنا عنه. هل مقدمات الجماع تبطل الصيام؟ هذا في باب الصيام، هذا باب الصيام. فنسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا قوموا إلى صلاتكم.